أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا شرح لكتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث. علوم الحديث في الأصل هو كتاب الشيخ أبي عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى، اختصره الحافظ ابن كثير، إسماعيل ابن كثير صاحب التفسير وغيره من الكتب، وشرح هذا الاختصار الشيخ أحمد محمد شاكر رحم الله الجميع. وهذا من اللي حضر معنا البيقونية في الدورة، اللي حضر معنا شرح البيقونية في الدورة يرفع كده فوق كده عشان أشوف كده. أنت مسجل في المعهد لسه ناوي تسجل يعني؟ درست مصطلح قبل ذلك؟ طيب، ما احنا كنا عاملين الدورة علشان حاجة تمهيدية، وانت مسجل في المعهد هتسجل ولا درست مصطلح قبل ذلك؟ احنا قلنا عاملين دورة تمهيدية تأهيلية علشان نفهم معلومات كده ابتدائية، بدل ما ندخل على الباعث الحثيثية وتلاقي العملية تقيلة عليا وتلاقي نفسك عايزنا وعمل. طب احنا قلنا شهرين تمهيد. نعم، اللي تسمع التسجيلات، ما هو دي اللي احنا بنخاف منه. الشيخ حسن لسه بيقول لي مش عايزين ننشر التسجيلات للشروح هذه لانه يعتمد على السماع ولا يحضر، واحنا عندنا اهم حاجة الحضور، اهم حاجة في التحصيل. اظن انتوا تسمعوا اداب طالب الحديث اللي شرحناها ايضا في الدورة. اقوى طريقة لطلب العلم ملاقات الشيوخ، ملاقات الشيوخ ومجالستهم ومناقشتهم وعرض الإشكالات والاستفسارات عليهم، ولا تكتفي لا بالقراءة ولا بالسماع، فربما تقرأ وتفهم خلاف ما أراده صاحب الكتاب، أو تسمع فتفهم خلاف ما أراده المتكلم. فالحضور والمجالسة يعني يصحح ما كنت أخطأت في فهمه ويثبت ما أصبت في فهمه. فالحضور أول طريق وأهم طريق وأقوى طريق لثبوت العلم وثباته وحفظه وتمحيصه. ولذلك من لم يجالس الشيوخ فلا تعدوه شيخا. ومن المحن التي ابتليت بها ساحة الدعوة تمشيخ الصحفية كما قال بعض الأئمة المتقدمين، يقولون إياكم والصحفية، أي الذي يأخذ علمه من الصحف والأوراق، فهذا يصحف الكلام ويصحف معاني الكلام على فهمه وهواه إن كان ذا هوى. وطريق العلم الصحيح أن آخذه من أفواه الشيوخ ومن مجالسة الشيوخ. فالحضور أهم شيء، يعني ما يهمنيش أن أنت تمسك الكتاب وتحفظ الكتاب وتجيب الإجابات النموذجية في الاختبار، يعني هذا ليس هو الدليل على أنك استوعبت أو فهمت. الدليل على استيعابك وفهمك أن تناقش الشيخ أو يناقشك الشيخ فترد عليه وتفهم مراده، وإن فهمت شيئا وعرضته عليه صوابك في فهمك. هذا هو الطريق الصحيح. أما أسمع أو أقتني الكتب وأقرأ فيها وأدون وأسمع وأسجل وما إلى ذلك ماشي، لكن هذه ليست هي الطريقة المثلى. كل هذه من المساعدات والعوامل المثبتات للعلم، لكن ابتداء لا بد من المجالسة. الإمام أحمد رحمه الله يقول له قائل: يجلس الرجل في بيته أم يرحل ليلقى العلماء؟ قال: بل يرحل ليلقى العلماء، يشام العلماء، يشام العلماء. ومجالسة الشيوخ هي كما قلنا أقوى طريق وأحسن طريق للتحصيل على العلم والتثبت منه. فماشي ماشي يعني إيه؟ مش همشي يعني وسيبك، لأن ماشي يعني الكلام يعني برضو اللي لسه حاضر يعني إن شاء الله أول مرة يسمع مصطلح إن شاء الله يستفيد. بس برضو كما قال الأخ تراجع شرح البيقونية، شرح المختصر، هو الكتاب لو تأخذ كتاب شرح البيقونية أيضا وتقرأ فيه مع شرحنا هذا إن شاء الله سيكون مساعدا لك على فهم الشرح، لأن في البعث يعني ممكن يكون في شيء من التوسع. أنا أحاول أيضا قدر المستطاع أن ما يكونش في توسع أيضا في شرح الباعث، يعني نريد أن نفهم القواعد، الخلافات والاختلاف الآراء في المسائل، يعني نحاول نحن نأخذ ونختار الرأي الأقوى والصواب في المسائل التي اختلفوا فيها أو التي كان الأكثر من أهل الحديث يقول بها. إذا خلف البعض يعني تكون إشارة إلى المخالفين وفقط دون الاستفصال عن أقوالهم في المسائل اللي خلفوا فيها. هذا الكتاب كما قلنا الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، علوم الحديث لابن الصلاح المشهور بمقدمة ابن الصلاح، المقدمة في علوم الحديث أو علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، فصار هذا الاسم مقرونا بعلم الاصطلاح. يقول لك مصطلح الحديث أو علم اصطلاح أهل الحديث من أجمع ما صنف فيه كتاب ابن الصلاح على ما فيه من بعض الخلل الذي جاء من بعده فانتقده فيه من حيث الترتيب والتقديم والتأخير والجمع بين بعض الأنواع. جاء الحافظ ابن كثير واختصره، علوم الحديث لابن الصلاح أو مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، كل من جاء من بعده ليصنف في علم الحديث جعل هذا الكتاب هو الأصل، أصل مصنفه، إما أن يزيده شرحا وتوسعا في التعريفات والاختلافات، وإما أن يختصره، يعني يجعله مختصرا ليصير مثل المتون ليحفظ، ومنهم من أبقاه على ما هو عليه وحفظه، ومنهم من جعله منظوما صيره منظومة كالسيوطي مثلا وزاد عليه زيادات، ومنهم من وافقه على أقواله وآرائه، ومنهم من خالفه وعارضه وانتقده، فصار هذا الكتاب كالأم لسائر من يتكلم في علم الحديث. كم من ناقد له ومنتصر، وناظم له ومختصر، ومعارض له، ونحو ذلك من الأقوال التي ذكرها الحافظ ابن حجر تجاه هذا المصنف والمصنف. ومن بين هؤلاء الذين رجعوا لهذا الكتاب الحافظ ابن كثير، إسماعيل ابن كثير الدمشقي رحمه الله، فاختصر هذه المقدمة أو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. واختصاره هذا بعضهم سماه الباعث الحديث، ومنهم من أبقاه على هذا الاسم مختصر علوم الحديث لابن الصلاح، اختصره ابن كثير. والشيخ أحمد شاكر شرح هذا المختصر وسمى شرحه الباعث الحديث. فالباعث الحديث يطلق على اختصار ابن كثير ويطلق على شرح الشيخ أحمد محمد شاكر رحمهما الله تعالى. فالأصل سنعتمد أصلا على شرح أو اختصار الحافظ ابن كثير، ولو كانت هناك إضافات وفوائد من شرح الشيخ أحمد شاكر سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول في المقدمة: قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، طبعا بالإسناد إلى الشيخ المفسرين الإمام ابن كثير، قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام وأئمة الحديث والتفسير بالشأن المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله، هذا كلام ابن كثير، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، صلى على النبي ولا لا؟ في نفسك يعني، مش عن الصلاة والسلام، مش لازم، المهم إيه؟ لا تغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص أهل الحديث أنهم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ يكثرون من الصلاة عليه. أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، كفاهم شرفا أنهم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم باللسان وبالفؤاد. قال: فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، يعني علم الحديث، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، الطلبة لهذا العلم. من أشهر الكتب المصنفة كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. حفظ كتاب ابن الصلاح، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 560، 560 نوعا من علوم الحديث. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين في كتاب معرفة علوم الحديث، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك. أذكر نعم 65، ها قلت 500، ده كتير. طيب، وقد ذكر من أنواع الحديث 65. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. البيهقي له كتاب السنن الكبير أو السنن الكبرى، جعل له مدخلا، يعني مثل المقدمة في علم الحديث، كتابا سماه المدخل إلى كتاب السنن، كتاب في القواعد أيضا مصطلح الحديث، فرجع إليه أيضا ابن كثير وأضاف منه أشياء إلى كتاب ابن الصلاح. قال: وقد اختصرت أيضا بنحو هذا النمط، اختصر المدخل للسنن البيهقي من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. قال: ذكر تعداد أنواع الحديث على سبيل الإجمال يذكرها سردا هكذا: صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع،

الشيخ أبي عمرو بن الصلاح ومقدمة الشيخ الحافظ ابن كثير رحمهما الله لهذا الكتاب الذي هو كتاب علوم الحديث، واختصره ابن كثير في اختصار علوم الحديث أو شرح الباعث الحديث، سماه الباعث الحديث على علوم الحديث لابن الصلاح رحمهما الله تعالى. وعلوم الحديث أو علم الحديث، علوم يعني أنواع الحديث التي ستذكر في هذا العلم. علوم الحديث يعني الأنواع التي أطلقها العلماء على الأحاديث، جمعت في علم أسموه علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. والاصطلاح أو المصطلح هو ما تعارف عليه أهل كل فن. اصطلاح، الاصطلاح هو ما تعارف عليه أهل كل فن. يقول لك هذا اصطلاح أهل الحديث، هذا اصطلاح أهل الفقه، هذا اصطلاح أهل النحو، اصطلاح أهل الأدب، اصطلاح أهل التفسير، يعني اتفقوا على أن هذا اللفظ يراد به معنى وهو كذا وكذا. فأهل الحديث اصطلحوا على إطلاق هذه الأسماء على هذه الأنواع، ولذلك يسمى علم مصطلح الحديث أو اصطلاح الحديث، اصطلاح أهل الحديث. وهذا العلم هو علم قواعد، علم بالقواعد التي يعرف بها أحوال الحديث سندا ومتنا. علم مصطلح الحديث وعلم بالقواعد التي يعرف بها أنواع الحديث سندا ومتنا، يسمى كل واحد باسم على حسب الإسناد أو المتن. وغاية هذه المعرفة تحديد المقبول من المردود من الحديث. يبقى معرفة القواعد التي يعرف بها أحوال الحديث سندا ومتنا من حيث القبول والرد وغير ذلك. ولذلك السيوطي بيقول في الألفية: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذانك، ذاني اسم إشارة مثنى، يعني هذاني، الكاف دي اسمها ايه، كاف الخطاب. فذانك الموضوع، يعني موضوع هذا العلم، والمقصود أي الغاية أن يعرف المقبول والمردود. غاية معرفة هذه القواعد أن نعرف الحديث المقبول من المردود، المقبول ليعمل به في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقصص والحكايات وأخبار الزمان وما إلى ذلك يعمل به، والمردود لا يعمل به ولا يقبل، لا في العقائد ولا العبادات ولا المعاملات ولا الترغيب والترهيب ولا الأخبار ولا الحكايات، فالصحيح فيه غنية وكفاية. إذن هذا العلم كما تقدم من أهم العلوم، إن لم يكن أهمها. عليكم بالحديث فليس شيء يعادله على كل الجهات، نصحت لكم فإن الدين نصح، ولا أخفي نصائح واجباتي، وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات. الحديث فيه كل ما يريده مريد من علوم الشرع. وجدنا في الرواية كل فقه وأحكاما ومن كل اللغات، بذكر المسندات أنست ليلي، وحفظ العلم خير الفائدة، ومن حفظ الحديث أفاد ذخرا وفضلا ثم دينا ذا ثبات. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته. لأنه إذا تكلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلم لا يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لا يحيد عنه، يقولون بآرائهم وبفهومهم وعقولهم، وصاحب الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون حجته قاهرة وحجتهم داحضة، وقوله مقبول مسموع، وقولهم مرفوض مدفوع، إذ صاحب الحديث لا يتكلم إلا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي أنه لا يتبع إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قال له الحديثي قال رسول الله، فالمسلم يقول سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فغاية هذا العلم تحصيل التمييز بين المقبول من المردود، المقبول ليستدل به في أقواله وأفعاله وأحواله، وعلى المخالفين. هذه غاية هذا العلم. ولا يعد العلماء عالما إلا إذا كان ملما بهذه العلوم. يعني من لم يكن عارفا وضابطا لأصول النحو واللغة والتفسير والفقه والحديث لا يسمى عالما عند العلماء، ولا يصح له ولا يحق له أن يفتي. فالذي يتكلم ويقول حلال وحرام وهو لا يدري صحة الحديث من ضعفه لا يحل له ذلك. فمن آكد الشروط في المفتي أن يكون عالما مميزا بين صحيح الحديث وسقيمه. ولذلك كانت أهمية هذا العلم. وفي الحديث تفسير القرآن، فلا يمكن أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا إلا بالرجوع لأهل الحديث. وفي الحديث عقائد المسلمين، فلا يمكن أن تصح عقيدة مسلم إلا بعد رجوعه لأهل الحديث. وسائر أبواب الفقه مرجعها إلى الحديث، فلا يمكن أن يكون فقيها وفي عداد الفقهاء إلا بعد أن يميز بين الصحيح من السقيم من الحديث. وسائر العلوم الشرعية كذلك لا بد أن يكون المتكلم فيها المنسوب إليها ملما بالحديث وقواعد هذا العلم. ولذلك كان هذا العلم من أهم العلوم وآكدها، إذ المتكلم بالحديث دون تمييز لا يخرج عن حالين: إما أن يكون عالما فيصيب القول في الحديث أو يخطئ، أو جاهلا فيصيب القول في الحديث أو يخطئ. الأول عند إصابته له أجران، وعند خطئه له أجر، والثاني عند إصابته وعند خطئه فهو آثم إذ تكلم بجهل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وقال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري هل هو صحيح أم ضعيف، هذا كاذب، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز لأحد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يعلم أن الحديث صحيح، إن كان من أهل الاجتهاد اجتهد فصححه، وإلا سأل أهل العلم بالفن بهذا الفن فصححوه. أما ما عدا ذلك فإذا قال قال رسول الله وهو خطأ كان كاذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما جعلنا نخاف أن نضيف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نعلم صحته. بل قد كان بعض الصحابة من المكثرين من الرواية، إذا روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم علاه الرحضاء، العرق الشديد واحمر واضطرب، وبعد أن يروي يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك أو معناه، مخافة أن يدخل في عداد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقع أنه لم يقل كان هذا كذبا. الكذب في اللغة هو الإخبار على غير الحقيقة، مش كذا؟ فلان كذاب، يعني كل ما يتكلم يتكلم بغير الحقيقة. فلان كذب في كذا، أي أخبر خبرا غير صادق فيه وغير واقع كما أخبر. فالذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا فتشنا في هذا القول وجدناه لم يثبت يكون كذابا، يكون كذابا إذا كان متعمدا، فهذا من أكبر الكبائر، فليتبوأ مقعده من النار. إن كاذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليلج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وإن كان غير متعمد فهو كاذب لغة وغير آثم كما قلنا إذا كان من أهل العلم، وآثم إذا لم يكن من أهل العلم حيث تكلم بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماشي، يبقى هذا العلم من العلوم الهامة جدا، إذ تنبني عليه هذه الشريعة، الشريعة مبنية على القرآن وصحيح الحديث في العقائد والعبادات والمعاملات وأحوال الناس في آخر الزمان وأشراط الساعة وفي القيامة وفي الجنة والنار، كل هذه تعلم تفاصيلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا إيه؟ إذن دين الإسلام ينبني عليه، فلا بد من معرفة هذا العلم للعالم ومن إتقانه إياه، وللطالب أن يكون عارفا فاهما، حتى إذا قرأ في كتب العلماء فهم مرادهم، يعني إيه حديث صحيح، يعني إيه حديث حسن، يعني إيه معلق، يعني إيه معضل، يعني إيه مرسل، يعني إيه مدلس، يعني إيه مدبج، يعني إيه رواية أقران، يعني إيه موقوف، مرفوع، موصول، مسند، مرسل، معضل، مدلس. لما يقرأ في الكتب يقول هذا حديث مرسل، هذا حديث معضل، هذا مقطوع، هذا منقطع، هذا معلق، هذا منكر، هذا شاذ. يبقى عارف ماذا يقرأ، ما يكونش طلاسم يعني. وعيب ان يبقى واحد طالب علم بيقرأ حاجات مش عارفها، يقرأ حاجات مش عارف هي ايه، وممكن يتكلم في امور كبيرة في اصول الدين، في اسلام وكفر وحلال وحرام. فهذا العلم مهم، مهم قوي لحد ما تقدر تقول يعني. فلازم ايه، نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وان يفهمنا وأن يجعل ما تعلمناه نافعا لنا يوم أن نلقاه. وأن يجعله حجة لنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. يقول رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح، وهذا أول تقسيم من تقسيمات أنواع الحديث. الحديث له عدة تقسيمات، أولها تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. الحديث من حيث القبول والرد ينقسم لقسمين: مقبول ومردود. الحديث إما أن يكون مقبولا أو مردودا، وتحت هذين القسمين أنواع كثيرة. الحديث المقبول تحت أنواع، والمردود أنواع. هذا من حيث تقسيم الحديث للمقبول والمردود. وفي تقسيم الحديث من حيث قائله، تقسيم الحديث من حيث اتصال السند وعدم الاتصال. هذه تقسيمات. تقسيم الحديث من حيث عدد الطرق. فأول تقسيم للحديث تقسيمه من حيث القبول والرد. فالحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. والحديث إذا أطلق فالمراد به المرفوع إلى النبي، المضاف إلى النبي، قول النبي أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعله أو تقريره أو صفته. والأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. ولذلك بيقولوا على الكتاب اللي يجمع بين المرفوع إلى النبي والموقوف على الصحابة والتابعين: السنن والآثار. فالسنن هي سنن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار يعني المأثورات عن الصحابة والتابعين. كتاب السنن والآثار يعني الجامع للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين. فالحديث هو المرفوع إلى النبي. ومنهم من يقول الحديث عموما هو الكلام الذي وصل إلينا بإسناد، فينقسم إلى أو مركب من جزئين: إسناد ومتن. الإسناد هو الطريق المؤدي إلى المتن، والمتن هو الكلام الذي يذكر بعد نهاية الإسناد. الإسناد هو السلسلة، سلسلة الرواة المؤدية إلى المتن. وهذه السلسلة ممكن تكون متصلة، ممكن تكون منقطعة، المهم اسمها سلسلة. المتن هو الكلام الذي يأتي بعد نهاية هذه السلسلة، يعني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، فلان عن فلان، ذا كلهم اسمه الايه؟ الإسناد أو السند. السند أو الإسناد. والمتن هو الكلام الذي يذكر بعد ذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا المتن، قبل ذلك هو السند. فالحديث عبارة عن سند ومتن. لابد لهذا الحديث حتى يقبل أن تتحقق فيه شروط وصفات، وإن تخلف شرط أو أكثر كان مردودا. يبقى الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. المقبول أنواع: الصحيح لذاته، الثاني الصحيح لغيره، الثالث الحسن لذاته، الرابع الحسن لغيره. هذه أنواع الحديث المقبولة التي يعمل بها ويؤخذ بها في العقائد أو العبادات أو المعاملة. فإذا ثبت الحديث على أي درجة من هذه الدرجات يجب العمل به. القسم الثاني المردود هو الضعيف بأنواعه، وهو ما لم تتحقق فيه صفات القبول، وسيأتي تعريفه بعد ذلك بهذا الاسم وبالأسماء الأخرى. فالضعيف اسم جنس يدخل تحته الذي أطلق عليه الضعيف فحسب، ويدخل تحته الشاذ والمنكر والمرسل والمنقطع والمعلق والمدلس وغير ذلك من الأسباب التي يرد الحديث معها. ولما كان أشرف هذه الأنواع الحديث الصحيح قدم الكلام عليه، قال: النوع الأول الصحيح، اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. وتقدم قبل ذلك أنه عدد أنواع كثيرة جدا، ولذلك يقول ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. الحديث ليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني مقبول ومردود، معمول به وغير معمول به. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، باصطلاح تعارفوا على ذكر أنواع، تعارفوا على تعداد أنواع للحديث، وعرفوا كل نوع منها وحدوه. فإذا كان في نفس الأمر الحديث، ما هو الحديث؟ إما أن يثبت أو لا يثبت، صحيح ولا ضعيف، معمول به وغير معمول، مقبول ومردود. أما من حيث أهل الاصطلاح، أهل هذا الفن، فقسموا تقسيمات كثيرة. يقول: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. الحديث لما قال الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قال له إن كان إلى حقيقة الحديث وأمر الحديث من حيث القبول والرد فليس إلا قسمين، وإن كان كلامك بالنسبة لاصطلاح أهل الحديث فقد اصطلحوا على تسمية أسماء كثيرة وتنويع إلى أنواع كثيرة، قد ذكرت أنت جملتها في السابق، ولما تقدم الكلام السابق هذا كان ابن الصلاح: صحيح وحسن وضعيف ومسند متصل مرسول وإلى آخره، كلام الصلاح. ويرجع تاني يقول إيه: الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وضعيف. قال له: هذا الكلام أصلا صحيح وحسن وضعيف، هذا الكلام إما على اصطلاح المحدثين خطأ، وإما على الواقع فهو خطأ أيضا، لأن الواقع الحديث مقبول ومردود، اصطلاح المحدثين أنواع كثيرة، فأنت ليه أنت اخترت هذه الأسماء الثلاثة فقط؟ ولعله أراد أن يشير إلى القسمين أيضا، والقسمان هما مقبول ومردود، المقبول صحيح وحسن، والمردود ضعيف بكل أنواعه. يبقى ممكن نقول أن ابن الصلاح أيضا ما أخطأش في هذا التقسيم. قسم الحديث من حيث القبول والرد إلى معمول به وغير معمول به، المعمول به الحسن والصحيح، والغير معمول به الضعيف بأنواعه. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك تعريف الحديث الصحيح، ونكتفي بهذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.